بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده أبي بكر كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل نال غايات الأمل تعدينا يا سيد عندك الأشعار يلا اقرا الأشعار اقرا انا انسى يا من تفضل تفضل الله خلاص لا لا اقرا لا تقرا قال رحمه الله كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الامل. نعم يقول ابن الوردي في وصاياه لولده ابي بكر كم وهذه للتكثير هذه للتكثير كم شجاع لم ينل أي بمعنى لم تتحقق له أحلامه وأمانيه في هذه الدنيا مع أنه شجاع والمقصود بالشجاع كما يقول العلماء لا تنظر إلى بدنه وعضلاته انظر إلى قلبه بعض الناس ضعيف لكن شجاع وبعضهم سمين يخاف من الذبابة كما يقال صحيح المسألة ليست أجسام المسألة ليست أجسام أبو بكر الصديق ذكروا أنه كان يسقط عليه الثوب ما يستطيع نحيف ضعيف جدا لكنه كان شجاع جدا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اهتز الصحابة رضي الله تعالى عنهم موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة خرج أبو بكر الصديق خطب أبو بكر الصديق حتى قوى العزائم وهكذا لما حصلت الردة قام أبو بكر والله لو منعوني عقالا في لفظ عناقا كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه جاء عمر وعمر فاروق الذي يعني يفرق منه ماذا الشيطان ما سرك فجا إلا سرك الشيطان فجا آخر من قوة عمر وإيماني مع هذا كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا قال سأقاتل من فرق بين الصلاة بين الزكاة والصلاة فسبحان الله شرح الله عز وجل صدر ماذا عمر لمقاتلة أهل الردة فأبو بكر شجاع على ضعافة جسمه على ضعافة ماذا جسمه فيقول المصنف ابن الوردي كم شجاع كم شجاع أي قوي ماذا القلب قوي القلب ولا تنظر إلى بدنه ولا تنظر إلى بدنه وأحيانا قد يجتمع الأمران كعمر شجاع وبدين اللهم بارك طول وعرض ذكروا أنه كان طويلا وكان عريضا وكان شجاعا أي قوي القلب قوي ماذا القلب كم شجاع لم ينل فيها لم ينل أي لم يتحصل فيها أي في هذه الدنيا لا أحلام لا أماني ما تحققت له وهو شجاع وهو ماذا شجاع المنى المقصود بالمنى أي ما يتمناه إنسان له أماني وله أحلام في هذه الدنيا لكن لم تتحقق له مع أنه شجاع ثم قال وجبان نال غايات الأمل إنسان جبان مع هذا تحققت له ماذا كثير من أحلامه وكثير ماذا من كذلك يعني ماذا أمانيه كثير ماذا من أمانيه ولكن الميزان في الأخير عند رب العالمين سبحانه وتعالى هو الصلاح والتقوى الصلاح والتقوى خير الناس عند رب العالمين وهذا لكن ميزان الناس هذا ميزان الناس هو ماذا هذا منهم من يقبل ماذا على الدنيا فيتحصل على كثير مما يتمناه ومما يحلم ماذا به وإن كان ماذا جبانا وكثيرا من الشجعان ما عنده شيء فقير فقير خالد رضي الله تعالى عنه من الشجعان سيف من سيوف الله عز وجل سيف من سيوف الله عز وجل فالشاهد أن الميزان الميزان عند رب العالمين سبحانه وتعالى هي الطاعة والتقوى لله عز وجل فهذا هو الذي له المكان عند الله أما المكان عند الناس ميزان الناس إذا حكمته أنت خسران لكن حكم ميزان رب العالمين حكم ميزان رب العالمين فيوصي بمثل هذه الوصايا يوصيه بمثل هذه الوصايا يا بني انظر إلى الشجعان فقراء انظر إلى الجبناء أثرياء تنظر للدنيا هذه الدنيا ما لها ميزان وإلا كان الأولى تعطي الشجاع وتمنع من؟ وتمنع الجبان لكن ما لها ميزان إذن لا تنظر لها لا تنظر لها بكثرة ولا تعتمد عليها انظر الآن ميزانها ميزان تطفيف ميزان تطفيف ترفع هذا وتخفض هذا ومع أن الأولى أن ترفع هذا ترفع هذا فتعطيه منها لكن دل على أن هذه الدنيا ليست ميزانا عند رب العالمين سبحانه وتعالى فيوصي مثل هذه الوصايا يريد من الوردي من ولده أن يكون عنده قناعة أن يكون عنده قناعة إلا بالله عز وجل إلا بالله عز وجل أي بمعنى يقنع بما يعني ماذا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى منه، ويكون دائما في طاعة الله وفي مرضات الله عز وجل. نعم. البيت اللي بعد أخي سعيد. رحمه الله. فترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. يقول فترك الحيلة فيها، أترك ماذا؟ الحيلة. يقول إذا عرفتها، لأن أنا عرفتك بالدنيا وكيف ميزان هذه الدنيا، عرفتك بالدنيا وكيف ميزان هذه الدنيا، وعرفت حقيقة هذه ماذا؟ الدنيا. فيقول فترك الحيلة فيها، أترك الحيلة فيها بمعنى لا تبالغ في طلبها ولا تبالغ في تحصيلها. هذا المعنى الاحتيال على الدنيا، الاحتيال على الدنيا بمعنى يجد ويجتهد ويبالغ في تحصيلها. فيقول اترك، فاترك الحيلة فيها، اترك الحيلة فيها بمعنى لا تبالغ في تحصيلها ولا تبالغ في طلبها، وترفق بنفسك، وترفق ماذا؟ بنفسك. لأنني عرفتك ماذا؟ الدنيا. الدنيا ما لها ميزان، الدنيا ليس لها ماذا؟ ميزان. فاترك الحيلة فيها واتكل، التكل بمعنى وفي لفظ ماذا؟ والتئد، والتئد ماذا؟ في بعض الألفاظ. قال فترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. ما هي الحيلة التي تحتال بها على هذه ماذا؟ الدنيا لا تبالغ في جمعها ولا في تحصيلها، وبالغ في تحصيل الخيرات من علم وأخلاق وآداب. هذا هو الحيلة على الدنيا، احتل عليها، احتل ماذا على الدنيا؟ بمعنى تقلل منها واستكثر من الخير. فهذا هو الحيلة في الدنيا، هذه الحيلة على هذه ماذا؟ الدنيا. لكن مع هذا خذ حاجتك منها، خذ حاجتك منها واحتل عليها. كيف تحتل على هذه الدنيا؟ بالاستكثار من الخير، بالاستكثار من الخير، من العلم، من الصلاح إلى آخره. فهذه وصايا من ابن الوردي لولده، وبقيت وصايا معنا. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال الله إن شاء الله. طيب، الله نورك.